هاشم روسي الأصل يلقب نينوي وكان يغضب منها لقبه أحمد شعب الصغير ثقة حافظ من الهاشم مات سنة 52 وله 86 سنة البخاري والأدب والتلميذ عمارة الله نعم طيب نعرف نعم طبعا صفهم ليدعو عبيد بن رفاعة الزراقي تقريب عبيد بن رفاعة الزراقي أبو رفاعة ما أعرف أو ما أعرف حسن عفو الله عنك صفه عبيد بن رفاعة الرافع لمالك الأنصاري الزراقي ويقال فيه عبيد الله ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي البخاري الأدب والأرفع. طيب. والله نعم. صفهم ويدعو بهم عفى الله عنه. نعم. صفهم للدعاء يؤمن على دعائه يعني. نعم. أقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نتكلم على دعاء. بارك فيكم ترجمة الوليد بن عضبة. الخلاصة الوليد بن عضبة ابن أبي معيط الأموي ابن مسلمة من مسلمة الفتح له حديث عن الشعبي قال ابن عبد البر لم يروي سنة يحتاج إليها وقال الأصمعي وأبو لم يروي سنة يحتاج إليها وقال الأصمعي أبو عبيدة وابن الكلبي كان فاسقا شريبا شاعرا أبو داود بس نعم يروى أنه كان يشرب الخمر محل الأرض إذا هو بارك الله فيكم يحكم عليه بالضعف ولا بهذا الكلام في الخلاصة مهما قصر المؤلف لم يروي حديث لم يروي حديث يحتاج إليه أو ما روى حديث يحتاج إليه هل عاقب النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه؟ نعم هل عاقب النبي المقصود في صحة النظر ما ثبت أنها صحة الخبر نعم برسالة يقول الوليد بن عقبة بن معيط كان بعمر أخوان أمية بن عبد شمس بن عبد الله عمر بن أبو عثمان بن عفان بن أمه وما أروى بن خويلد بن ربيعة وكانوا خرجوا يتلقونه عليه الصلاه فظن انهم خرجوا من حاله ورجع فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الوليد رضي الله عنه فاخبره ان الاسلام نزلت هذه الايه قلت هذه القصه اخرجها عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتاده قال وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليده عقبه الى بن المصطلق فتلقوه فعرف ثم رجع فقال ارتدت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا بن الوليد رضي الله عنه فلما دنا منهم بعد عيونا ليلا فاذا هم نائمون في الصلاه ويصلون فاتاهم خالد فلم ير منهم الا طاعه وخيرا فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فنزلت هذه الايه وأخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة نحوه من طريق الحسن بن هلال عن جميلة نحوه ومن طريق بن أبي نجيح عن مجاهد الدلال وأخرج الطبراني موصوله عن الحاكم بن أبي ضرار المصطلقي مطولا وفي السنة من لا يرى ويعاهد ذلك ما أخرجه أبو داود في السنن من طريق ثالث بن الحجاج على ابي موسى عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه جعل اهل مكه ياتونه بصبيانه ويمسح على رؤوسهم فاتي بي اليه وانا مخلق فلبس به من اجل الخلوق قال ابن عبد البر ابو موسى مكروه من يكون صبيا يوم الفتح لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا بعد فتح قليل. وقد ذكر الزبير وغيره من اهل العلم بالسياق انهم يقولون بعقبى لما خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم هاجرت بالهنه وتسبع خرج اخواها الوليد وعمارة ليرداها. فمن يكون صبيا يوم الفتح كيف يكون ممن خرج ليرد اخته قبل الفتح؟ قلت مما يعين انه كان في الفتح رجلا انه كان قدم في بداء لعم ابي حارث بن ابي وجده بن ابي عمرو بن اميه وكان اسر يوم بدر فافتداه باربعه الاف حكاه اصحاب المغازي. ونشا الوليد بعد ذلك في كلب عثمان الى ان استخلف وولاه الكوفه بعد عزل سعد سعد بن ابي وقاص واستعظم الناس ذلك. وكان الوليد شجاعا شاعرا جوادا. قال مصعب الزبيري وكان من رجال قريش وسرائهم. وقصه صلاته للناس الصبح ربعا وسكران مشهوره مفرجه. وقصه عزله بعد ان ثبت عليه الخطر مشهوره ايضا مفرجه في الصحيحين. وعزله عثمان بعد ذلك عن الكوفة وولاها سعيد بن عاص. ويقال إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغير الحق حكاه الطبري واستنكره ابن عبد البر. استنكره حكاه الطبري واستنكره ابن عبد البر. ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة فلم يشهد مع علي ولا مع غيره ولكنه كان يحذر معاوية على قتال علي بكتبه وبشعره. سم الله يعفو عن كل وشر. عفى الله عن كل وشر. نعم. يقول ابن عبد البر لا خلاف انها نزلت فيه والله اعلم. نعم. أليس لطالب العلم ان يتورع؟ غفر الله لنا ولك. غفر الله لنا ولك. نعم. على أن يضع الإسلام هذا الأصل والإمام محل القلوب ثم كماله يكون بأداء الفرائض وترك المحارم هذا كماله محل نظر يحتاج تأمل سنده. حدث ايش؟ كان علي بن مسعد حدث قتادة عن ناصر بن الربيع مع المعنى صحيح الإسلام هو العلانية والإمام محله القلوب ثم إذا قوي الإيمان ظهر على الجوارح وكمل الإيمان لكن أصل الإيمان في القلب. علي مسألة كذا نشوف علي مسألة التقريب. أحسن الله إليه. علي مسألة علي مسألة نصحب على نصحب هذا نصحب على نصحب روى عنه كثيرا آسيا صغيرة. نعم. يقال الهيثمي التمويح مع رجال ورجال الصحيح ما قال علي بن مسعدة وقد وضعه الحسان وابو داود الطيارسي وابو حاتم وابن معين وضعفه واخرون. خلاصة علي بن مسعدة الباهري ابو حبيب البصري عن قتادة وعاصم الحجري وعنه بهز ابن أسد وابن مهدي وصقوى أبو داود الطيالسي وقال أبو حاتم لا بأس به وقال النسائي ليس بالقوي. البخاري في الأدب والترمذي وابن مهدي تغيير مسعد الباهلي أبو حبيب البصري صدوق له أوهام من السادة. البخاري في الأدب والترمذي وابن مهدي. نعم فيه بعض الليل الآن لكن معنى صحيح المعنى صحيح الإسلام هو العلانية والإمام محله القلوب وإذا كون الإيمان استقامت الجوارح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

عن مالك به. عن عن العتبي عن مالك به العبسي. نعم عن العتبي ايش عندكم؟ نعم العتبي او العتبي رواه ايش رواه ايش رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وابو داود عن العتبي عن مالك به. ابو داود العتبي كذا محتمل تنبل يرجع إلى الشهر أبي داود كذا وأبو داود عن العتبي أمر سهل. نعم محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان إيه؟ محمد بن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي المصري السلمي السلمي السلمي المصري نون أبو ضمرة الخمسي القاص القاضي أو القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح وثقة بن حبان ابن مالك مالك وعنه ابنه ما ذكر محمد بن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي المصري السلمي نون أبو ضمرة الحمصي القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح وصدق بن حبان ما ذكر منه